بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلي على محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها على تنجس الماء المشكوك الكرية إذا لاقى نجاسة، وهذا الوجه هو استصحاب العدم النعتي للكرية. توضيح العدم النعتي: العدم النعتي هو العدم الخاص المضاف لموضوع من الموضوعات، وذلك في مقابل العدم المطلق الذي هو العدم المحمولي. فتارة يحمل العدم على ماهية من الماهيات، كأن يقال زيد معدوم فهذا العدم محمولي، كالعدم الأزلي المتقدم، فالعدم الأزلي عدم محمولي، وذلك لماذا يسمى عدما محموليا؟ لأنه محمول على الماهية، يحمل على الماهية، ويفيد سلب الوجود عنها. وتارة أخرى يكون العدم بمعنى نفي اتصاف الموضوع بنعت، كأن يقال زيد ليس بعالم، الماء ليس بكر، المرأة ليست بقرشية، فهذا العدم نعتي. والعدم النعتي كالوجود النعتي، منوط بالفراغ عن وجود موضوعه خارجا، فكما أنه لا يمكن حمل الوجود النعتي على موضوع إلا بعد تحققه خارجا، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فكذلك حمل العدم النعتي، حمل العدم النعتي على شيء فرع الفراغ عن وجود ذلك الشيء. فالفرق بين العدم الأزلي والعدم النعتي: العدم الأزلي سلب الوجود عن الماهية، بينما العدم الأزلي سلب صفة عن موضوع ثابت في مرتبة العدم النعتي. العدم الأزلي سلب الوجود عن الماهية، بينما العدم النعتي سلب صفة عن الموضوع الثابت في مرتبة سابقة. هذا هو العدم النعتي. ويوجد خلاف في جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، ولا يوجد خلاف في استصحاب العدم النعتي. هذا الوجه لا خلاف في جريان الاستصحاب، لكن الخلاف في تطبيق العدم النعتي على بعض الموارد. وفي موردنا نأتي إلى تطبيق ذلك على موردنا، سنرى أن الإشكال في التطبيق وليس في الكبرى. استصحاب العدم النعتي يجري، لكنه هل يجري في موردنا أو لا؟ أولا نطبق العدم النعتي على موردنا. كيف يمكن تطبيق العدم النعتي على موردنا؟ يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: دلت جملة من الآيات على أن المياه كلها نازلة من السماء، مثل قوله عز وجل: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض، أنا صببنا الماء صبا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها هذه الآيات تدل على أن الماء نازل من السماء. طبعا كدغدغة ربما يقال هذه الآيات لا تدل على أن كل مياه الأرض هي من السماء، غاية ما تدل أن هناك ماء قد نزل من السماء، يمكن أن يقال ذلك. على كل حال سيد يعني. السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن جملة من الآيات تدل على أن المياه كل لها نازلة من السماء، ويؤيد ذلك أن المستكشفين العصريين يرون أن أصل مياه الأرض هو المطر، يعني من السماء. بالنسبة للأمطار أصل هي أصل حصولها من التبخر اللي يصير، التبخر من المياه اللي مو معلوم. هذا الأمطار الحالية، الأمطار التي ليست الأمطار الحالية في بدء الخليقة، لعل الله أنزل المياه كلها من السماء، لعل سيأتي إن شاء الله. ثم إذا عرفنا أن أصل المياه من السماء، فهذه المياه من السماء نزلت بشكل قطرات، وبعد ذلك تشكلت البحار والأنهار والكر وغيرها بضم بعضها إلى بعض. وعلى هذا نقطع بأن المياه الموجودة في الأرض كلها مسبوقة بالقلة، لوضوح أن الكر والبحار والأنهار لم تنزل من السماء كرا وبحارا وأنهارا، وإنما نزلت بنحو القطرات وتشكلت بعد ذلك على شكل أنهار وبحار ومحيطات وما إلى ذلك. فالمياه بأجمعها مسبوقة بعدم الكرية، وحينئذ نشير إلى الماء المشكوك الكرية الذي أمامنا فنقول أنه كان في زمان ولم يكن كرا، ونشك في اتصافه بالكر وعدمه الآن، فالأصل أنه باق على اتصافه بعدم الكرية. وبضم استصحاب عدم الكرية إلى الوجدان بملاقاة الماء للنجاسة تحقق موضوع الحكم بالانفعال الثابت بعموم ما دل على انفعال طبيعي الماء. نحن لدينا عموم يدل على انفعال طبيعي الماء، هذا العموم فيه حكم، هو الانفعال موضوعه جابوني ملاقات الماء غير الكر. العموم دل على انفعال طبيعي الماء خصص بالكر، فصار موضوعه الماء غير الكر ينفعل بملاقات النجاسة. فإذا الموضوع مركب من جزئين، ماء لاقى نجاسة زائدا عدم الكرية. عدم الكرية نثبته باستصحاب العدم النعتي، إذا أشكلت ولم تقبل جريان استصحاب العدم الأزلي، فعدم الكرية نثبته بالاستصحاب، والماء الذي لاقى نجاسة ثابت بالوجدان. فتنقع موضوع الحكم بالانفعال الثابت بعموم ما دل على انفعال طبيعي الماء والذي لم يخرج منه إلا الكر. واضح؟ واضح تطبيق العدم النعتي على موردنا؟ فإن أشكلت وقلت هذا إشكال سنرده ثم نشكل على أصل المطلب، فإن أشكلت وقلت إن لازم هذا الكلام القطع بأن المياه الكائنة في الأرض بأجمعها مسبوقة بالاعتصام، هذه المياه ما دمتم تقولون أن أصلها المطر، المطر معتصم، فهذا يعني أن المياه بأجمعها نتيقن باعتصامها سابقا. فإذا شككنا باعتصام ماء الآن نجري استصحاب العدم النافي، وهذه النتيجة للاستصحاب تنافي نتيجة الاستصحاب الذي تريدون الوصول إليه. أنتم وصلتم باستصحاب عدم الكرية إلى ماذا؟ إلى تنجس الماء المشكوك الكرية ودخول الماء المشكوك الكرية تحت العام. ونقول لازم هذا البيان جريان استصحاب باعتصام الماء لأن أصله المطر. فإذا شككنا في اعتصام ماء الآن شنو؟ نستصحب الاعتصام، وهذه النتيجة مخالفة لما وصلتم إليه. فنجيب، ويجيب السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا، إن هذا الإشكال مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي. نذكر بالقسم الثالث من الكلي الذي درستموه في الحلقة الثالثة، وأعود إلى تطبيق ذلك على موردنا. القسم الثالث من الكلي يقولون لو افترضنا تحقق العلم بفرد، فهذا يقتضي تحقق العلم بوجود الكلي الذي يقع هذا الفرد في ضمنه. فلو حصل العلم بارتفاع الفرد إلا أننا نحتمل بقاء الكلي، لأننا نحتمل تحقق فرد آخر قبل ارتفاع الفرد الأول أو ساعة ارتفاعه، وبالتالي نحن على يقين من تحقق الكلي في ضمن فرد فنستصحب الكلي. مثال ذلك دخول زيد، لو علمنا بدخول زيد في المسجد وعلمنا بخروجه أيضا، وشككنا شكا بدويا بأن بكر دخل للمسجد إما مقارنا لخروج زيد أو قبل خروجه، فهنا قالوا المشهور قالوا بعدم جريان الاستصحاب المذكور. لماذا؟ لأن طبيعي الإنسان وإن كان موجودا في الخارج إلا أنه موجود بالحصص، وواضح أن الحصة من الإنسان الموجودة ضمن زيد نعلم بارتفاعها، فلا يمكن جريان استصحابها، والحصة من الإنسان الموجودة ضمن بكر يشك في أصل حدوثها. نحن لم نقطع بدخول بكر، وبالتالي لا يمكن جريان استصحابها أيضا. أو مثال آخر، ما لو علم المكلف بصدور حدث البول منه، فهو يعلم بصدور كلي الحدث، ثم أعرض ارتفاع حدث البول بواسطة الوضوء، إلا أنه يحتمل طروق حدث الجنابة قبل ارتفاع حدث البول أو ساعة ارتفاعه، فهو حينئذ يقطع بارتفاع حدث البول، إلا أنه لا يقطع بارتفاع كلي الحدث لاحتمال تحقق الكلي ضمن حدث الجنابة الذي حصل وتحقق، نحتمل تحققه قبل ارتفاع حدث البول أو حين ارتفاعه. وأيضا هنا قالوا لا يجري، المشهور قال لا يجري استصحاب الكلي من القسم الثالث. لماذا؟ لأن كلي الحدث وإن كان موجودا في الخارج بحصصه، لكن الكلي الموجود ضمن حصة البول نعلم قطعا بارتفاع حدث البول، فلا نستطيع استصحاب حدث البول. وأما حدث الجنابة فلا قطع لنا بتحققه، فلا نستطيع استصحاب حدث الجنابة. موردنا من هذا القبيل. لماذا؟ لأن العصمة عند نزول المياه تحققت ضمن فرد وهو المطر، وهذا الفرد قد انعدم قطعا بنزوله على الأرض، ونشك في تبدله إلى العصمة في ضمن فرد آخر وهو الكرب، فالاستصحاب فيه من القسم من الكلي من القسم الثالث الذي قال المشهور أن الاستصحاب لا يجري فيه. فهذا الإشكال لا يتأتى، ويرد بأنه مبني على جريان الاستصحاب في الكل من القسم الثالث، والمشهور يقول بعدم جريانه. يعني بناء على أن المطر نازل، بناء على أن المياه كان نازل من السماء، بناء على أن المياه من السماء، فشككنا بهذا أنه نازل من السماء ونازل يعني. وين؟ هذا موجود يعني مشكوك به. تشكل لي على هذا الكلام مال العصمة من القسم الثالث، هذا ما نزل. الماله العصمة لها أفراد، أفرادها مياه مطر معتصم، مياه كر معتصم، واضح الفكرة؟ العصمة لها أفراد، فإحنا ماذا نريد أن نستصحب؟ العصمة. الإشكال يرد على استصحاب الاعتصام العصمة. جيد، العصمة تحققت في ضمن فرد المطر، والمطر انتفى بنزوله، لم يصل مطرا، صار كرا، صار كرا قبل ارتفاع المطرية أو ساعة ارتفاعها، فكلي العصمة نعلم بوجوده ضمن فرد، لكن الفرد الأول نقطع بارتفاعه، والفرد الثاني لا نقطع بتحققه ساعة ارتفاع الفرد الأول، لا نقطع. فحينئذ لا نستصحب الفرد الأول لعلمنا بارتفاعه، ولا نستطيع استصحاب الفرد الثاني لعدم يقيننا بتحققه. شفنا الأركان يعني ما بتحققه؟ أركان الاستصحاب شنو؟ هو الاستصحاب اليقين طبعا، يقين، يقين سابق وشك لاحق ووحدة الوضوح. هنا ما نحن على يقين بحصوله، على يقين بارتفاعه، فايش نستصحب؟ ما تحقق الركن الثاني بالفرد الأول. الفرد الثاني لسنا على يقين بتحققه، فارتفع الركن انتفى الركن الأول من الاستصحاب. واضح؟ جيد. هذا الكلام على ان الماء منفصل يعني ما اين هذا الكلام؟ شنو ما اين؟ لانه الفرد الاول المتيقن انه الاعتصام، مو الفرد الاول، اكو كلي الاعتصام، اكو فرد اول المطر، المطر الذي هو قطرات، القطرات صارت بحار، فهذا فرد وهذا فرد. واضح الفكره؟ الفرد الاول انتفى، الاعتصام ما عندنا مشكله، الاعتصام يتحقق بأحد أفراده، المطر أو الكرب. لكن يرد عليه هنا مرد على أصل جريان الاستصحاب في العدم النحتي، لا مشكلة لدينا في ذلك، إنما نرد على تطبيق استصحاب العدم النحتي في موردنا أولا وثانيا، وكلا الردين للسيد الشهيد رحمة الله عليه في الجزء الأول من بحوث في شرح العروة صفحة 519. قال أولا إن فرضية نزول مياه الأرض من السماء لو سلمت، كن لو سلمت يعني شير يقصر سيد خبق ما نازل من السماء، ينكر هاي الآيات سيد، يعني يريد أن يعني يشكك في فرضية أن كل المياه أطلها من السماء، منتبهين وياي؟ قال لا نملك دليلا على أن نزولها كان بالشكل الذي نراه اليوم من المطر على سبيل التقاطع. الفكرة مبنية على ما نراه اليوم أن المطر ينزل قطرات، وليس في الآيات ولا الافتراضات العلمية الحديثة ما يدل على ذلك. فيكفي احتمال أن يكون الماء النازل قد نزل بصورة سيل متدفق من الماء وليس قطرات. ها؟ ما يحتاج بعدين تعطي ردك. احتمال ما يحتاج، هو يثبت، هو ما يحتاج، هو ما يريد يوصل لنتيجة. هو يقول أنت بنيت استدلالك على أن المطر نزل قطرات، يكفي أن نحتمل أن الله سبحانه وتعالى بصدد تشكيل الأرض من أرض يابسة ومحيطات، فلعله كما أنزل الماء من السماء بدون تبخر كما أشار جناب الشيخ، لعله ينزله بطريقة السيل المتدفق، لعله يوجد احتمال أم لا يوجد احتمال. لا أحتاج أن أثبت ذلك، يكفي الاحتمال لردي استدلالك. شنو يعني؟ هذا فرق. احنا قاعد نفترض انه لا، كل المياه نزلت من السماء، نرد على هذا الفرق. قال ويكفي احتمال ان يكون الماء النازل متكونا بصورة سيل المتدفق من الماء، فننفي اليقين بالحالة السابقة، وهي ان الحالة السابقة كانت شنو؟ القلة. إذ لا يبقى مع هذا الاحتمال، مع احتمال ان المياه نزل بصورة سيل المتدفق، لا يبقى يقين بالقلة سابقا. هذا الرد الأول. الرد الثاني وهو له أيضا، لو تنزلنا عما قلنا في أولا وقبلنا أن الماء كله نزل من السماء ونزل بنحو القطرات، لكن هذا لا يتم في الفروض الاعتيادية للمسألة اليوم، لأن الحالة الاعتيادية للشك في كرية الماء هذه الأيام ما هي؟ أن نملأ حوضا من ماء الفرات مثلا ونشك في كرية ماء في هذا الحوض لعدم العلم بمقدار سعته. تلك الحالة السابقة من القلة انتفت. احنا مو جينا لقينا ماء بالصحراء وما ندري لعله من تلك الحالة السابقة، احنا قاعد ناخذ ماء من كثير، من نهر، من بحر، من محيط، ونضعه في حوض، ثم نشك ان هذا الحوض بمقدار الكر او ليس بمقدار الكر. مثل هذا الحوض مسبوق بالقلة لو مسبوق بالكثرة، واضح الفكرة؟ حينئذ في مثل هذه الحالة لا نستطيع أن نستصحب القلة التي فرض أنها محرزة في بداية خلق الأرض، لا نستطيع ذلك. واضح الفكرة؟ إذن تطبيق استصحاب العدم النعتي، وإن كنا نقبل بالكبرى لكن تطبيقه على موردنا ليس بتام. إذن لم يبق لدينا من الوجوه الخمسة من ما صمد أمام المناقشة إلا الوجه الرابع، وهو استصحاب العدم الأزلي. فإن بنينا عليه حكمنا بنجاسة الماء المشكوك الكرية إذا لاقى نجاسة، وإن لم نبني عليه وإن بعد نرجع على استصحاب طهارة الماء المشكوك الكرية، أو إذا كنا نعلم بالطهارة سابقا، أو نجري قاعدة الطهارة. فاستصحاب طهارة الماء المشكوك الكرية أو إجراء قاعدة الطهارة فيه يبقى بلا معارض. واضح؟ إذا بنينا على استصحاب العدم الأزلي، ما الذي يحصل؟ أريد واحد يجاوبني. شو يصير؟ ليش يصير نجس؟ لأن استصحاب العدم الأزلي سينقح موضوع الحكم بالانفعال الثابت بعموم ما دل على انفعال طبيعي الماء خرج منه الكون. اللهم إلا أن يقال، هذا لم أذكره بالأمس، اللهم إلا أن يقال بغض النظر عن إشكال الميرزة والمحقق العراقي، نقول إن من قال بجريان استصحاب العدم الأزلي استند على أي شيء؟ استند على دليل لا تنقض اليقين بالشك، فهذا الدليل يقول كل يقين سابق لا تنقضه بشك لاحق، لكن يمكن أن نشكك بأن هذا الدليل لا يشمل اليقين بالعدم الأزلي. لماذا؟ لأن استصحاب العدم الأزلي خلاف المتعارف عند العقلاء، فالعقلاء إنما يستصحبون الشيء بعد وجوده عند الشك في بقائه، المتعارف عندهم هو استصحاب العدم النعتي وليس استصحاب العدم الأزلي. العقلاء لا يبنون على أن ما كان معدوما في الأزل فهم على يقين بعدمه فيستصحبون ذلك العدم، هذا خلاف المتعارف عند العقلاء. ودليل الاستصحاب، هذا مقدمة، خلاف المتعارف عند العقلاء، ودليل الاستصحاب فيه تعليل لا ينقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك، والتعليل إنما يشير إلى قضية مركوزة عند العقلاء. التعليل ليس تعبديا، التعليل عندما يعلل المولى فيعلل بشيء مركوز عند العقلاء، واضح؟ فحينئذ نقول هذا خلاف المتعارف العقلائي، والتعليل إشارة لما هو مركوز عند العقلاء، فلا يكون استصحاب العدم الأزلي مشمولا لدليل الاستصحاب. فتأمل، نحن بالأمس كنا نستقرب أن استصحاب العدم الأزلي مشمول بدليل الاستصحاب، لكن لا بد من ذكر ذلك للتأمل. خلينا نطبق العبارة. لم يناقش هذا، رد على السيد، أصلا لم يشير إلى ذلك، رد على السيد على المرز النائمي أنه اختلفوا، لذلك أنا قلت لكم خلافهم صغروي ومو كبروي، لو كان هذا الإشكال مطروح هذا خلاف كبروي، لكن إشكالهم وين؟ أنه استصحاب العدم الأزلي يعني عند المرزة الموضوع استشكلوا في هذه القضية، كلهم يقولون إذا العدم الأزلي عدم محمول يجري، لكن المشكلة وين؟ موضوع العام، ما هو موضوع العام؟ موضوع العام بعد ورود الخاص ما هو؟ هل هو عدم الاتصاف أو الاتصاف بالعدم؟ المرجع يقول هو الاتصاف بالعدم، وبالتالي يكون من الأصل المثبت. السيد الخوي يقول هو عدم الاتصاف، وبالتالي يجري استصحاب عدم الاتصاف. شيخنا على الإشكال الأخير راح يكون كبروي، يعني كبروي في أصل استصحاب العدم الأزلي، راح يكون كبروي. نعم، أصل لا علاقة له بموضوع العام. الخامس، استصحاب العدم النعتي للكرية، بتقريب أن أصل الماء هو المطار، وهو ينزل قطرة قطرة فيكون كل ماء مسبوقا بالقلة حين نزوله مطرا، فتستصحب قلته. وبضم الاستصحاب الى الوجدان، الوجدان شبيه شبول ما لاقى نجاسة، يثبت تمام الموضوع للحكم بالانفعال. وفيه ان القلة المحرزة في بدء الخلقة لا تجري في الفروض العادية التي يؤخذ بها ماء من البحر دفعة في ظرف كبير يشك في كونه كرة. وبهذا يتضح ان الرجوع الى اصل الطهارة او استصحابها يبقى بلا مانع عند من يرى بطلان الوجوه الخمسة المذكورة. الوجوه الاربعة ما عدا الرابع، يعني الاول والثاني والثالث والخامس واضحة البطلان، انما الكلام في الوجه الرابع وكثير من الفقهاء بنى عليه، فلذلك افتى بنجاسة الماء المشكوك الكرية اذا لاقى نجاسة. صلوا على محمد وآل محمد. بحثنا اللاحق في نجاسة الكافر.